الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى ولا معترض على حكمه فيمارى نحمده سبحانه وتعالى سرا وجهارا ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أصبح وادي النبوة برسالته معطارا المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون جميل بالعاقل الأريب أن يراجع رصيده الروحية ومدخرات عمله كل فترة وجميل بنا بعد شهر رمضان المبارك أن نقف هذه الوقفة فنراجع رصيدنا الروحي ونراجع مدخرات عملنا ولعله حري بنا بل الجدير بل الأجدر لأن السلف الصالح كانوا أحرص على أوقاتهم منا على دنانيرنا ودراهمنا إننا نراجع رصيدنا المالي كل فترة ونحسب ونعرف ما لنا وما علينا فهل نراجع رصيد أعمالنا ورصيدنا الروحي كما نراجع رصيدنا المادي؟ والله إنه لجدير بك أن تحرص على مراجعة رصيدك الروحي أكثر بكثير. انظر إلى نفسك أيها الأخ الكريم، إن أصاب مالك زيادة فرحت بها وتنزعج إذا أصابك نقص، فهل تنزعج إذا أصاب عمرك النقص؟ وأفرح بالغناء إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. أيها الأخ الكريم، أين رمضان؟ ذهب. وأين العيد؟ ذهب. كل ذلك وأيامك يتلو بعضها بعضا، وإن ذلك ليقربك من أجلك. المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. أيها الأخ الكريم، إن مراجعتك لهذا الرصيد الروحي تجرك إلى لحظة ستخفت فيها الأنفاس وتسكت الأصوات وتسكن الجوارح، إنها لحظة الفناء، إنها قول الله عز وجل كل من عليها فان. أيها الأخ الكريم، هذا التعبير الرباني الذي ينقلك إلى الصمت الرهيب بإزائه تجد البقاء الدائم لذات واحدة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها المؤمن، ضع هذه الحقيقة أمام عينيك، أن كل شيء في هذا الوجود فان، كل من عليها فان، ولما نظر الملائكة إلى هذا التعبير الرباني ماذا قالوا؟ قالوا هلك أهل الأرض، ظنا منهم أن الإنس وحدهم سيموتون، هلك أهل الأرض. فأنزل الله عز وجل قوله كل نفس ذائقة الموت، وأنزل الله عز وجل قوله كل شيء هالك إلا وجهه. عندئذ انكمش الملائكة وقالوا متنا وعزة ربنا، متنا وعزة ربنا. ثم إن الجن ترهب من هذه اللفتات. يروي المؤرخون وأصحاب السير أن رجلا صالحا كان يقوم الليل فقرأ شيئا من سورة آل عمران، فلما وصل إلى قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقف عندها وأخذه حال من البكاء، ثم أخذ يردد الآية، قال فسمعت صوتا من زاوية البيت يقول يا هذا أما كفاك أن تعيد هذه الآية؟ والله لقد قتلت أربعة من صالحي الجن تأثروا بهذه الآية، كل واحد منهم لم يرفع بصره إلى السماء قط حياء من الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم ما أقسى قلبك، تلين الملائكة وتلين الجن وقلبك قاس لا يلين لذكر الموت ولا لذكر الآخرة. أتى رجل إلى أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال يا أم المؤمنين إن عندي داء فهل عندك من دواء؟ قالت وما داؤك؟ قال قسوة القلب. قالت ويحك، انظر إلى الجنائز وزر المقابر وتوقع الموت فإنه يلين قلبك. توقع. ينبغي أن تضع هذه الحقيقة أمام عينيك تماما، لأنها لها فوائدها الجسيمة الكبار. أيها الأخ الكريم، ينبغي أن تضع في خلدك أنه لن يبقى حي ذو عقل وروح، ولن يبقى إلا الله عز وجل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الحقيقة جميلة أيها الإخوة الكرام، إذا عرفت أن الموت نقلة إلى الله وأنه إسراع إلى دار الثواب. ضع هذه الحقيقة. حدث محبوب العابد عليه رحمة الله قال زرت مدينة الكوفة ومررت على بيت من بيوتها، دار ضخمة مفتوح مفتحة الأبواب، الذاهبون والخارجون والداخلون، وسمعت صوت جارية تغني ببيت من الشعر، يعني تنشد، مش الغناء الذي نعرفه الآن، لا حاشا، تقول في هذا البيت ألا يا دار لا يدخلك حزن، عامرة ما راح تخرب، ولا يغدر بصاحبك الزمان. الزمان لا يغدر لأن الله هو المتصرف بالزمان، وإنما هذا تعبير لا يليق. ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. قال ثم ذهبت، يقول محبوب العابد، ثم مشيت، ثم عدت بعد زمن إلى الكوفة ومررت من أمام تلك الدار، وإذا بها وعليها آثار الوحشة والباب مغلق ولا أنيس ولا جليس. فقلت ما شأنهم؟ سألت من حولهم، قالوا توفي سيدهم رب هذه الدار. فقلت مررت عليها من مدة فسمعت جارية تقول ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان. قال فما أتممت كلامي حتى سمعت بكاء الجارية من داخل البيت وهي تقول يا عبد الله إن الله وحده هو الذي يغير ولا يتغير، وإن كل حي مصيره إلى زوال. قال فخرجت من الكوفة وأنا باكٍ. أيها الأخ الكريم، ماذا يفيدك ذكر الموت وأن تضع هذه الحقيقة أمام عينيك؟ أولا، تجعلك تسرع إلى العمل الصالح، لأن الموت وتذكره كصوت يكون في ظهرك يدفعك إلى الخير. يروي مسرور حاجب الخليفة هارون الرشيد، يقول: دخلت على الرشيد يوما وإذا بيده ورقة يفتحها ويقرأ فيها وهو يبكي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله عمرك، ما هذا البكاء؟ لماذا هذا البكاء؟ لا أبكى الله عينك؟ فقال: يا مسرور، أنشدني شاعر منذ قليل هذه الأبيات، يقول: أين الملوك وأين جندهم؟ صاروا مصيرا أنت صائره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا، فإن الموت آخره. يا مسرور، وإني أرى هذه عظة من الله ينبغي أن نعيرها أسماعنا وأن نتحقق بها، فإن الله يا مسرور لا تخفى عليه خافية. قال مسرور: ثم أسرع إلى ماله فأعمل فيه صرفا وإنفاقا، فأعتق وتصدق في وجوه البر والخير، ثم جهز جيشا وغزا، ثم حج واعتمر، ثم رجع إلى مدينة طوس فاعتل وأصابه المرض، فأتاه الأطباء فنظر إليهم ثم قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع محذور أتى، لا يستطيع إذا حان الأجل. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان من قبل قد كان يبرئ مثله فيما مضى. قبل هالمرض كان الطبيب يموت بمرض يعالج منه المرضى، إذا به يموت به أحد. هذا الآن هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ثم اشترى ثم توفي عليه رحمة الله. أيها الأخ الكريم، يدفعك إلى العمل الصالح، وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله على المصطفى: ما من رجل يذكر الموت إلا دفعه ذلك إلى كثرة العمل. والفائدة الثانية أيها الأخ الكريم، يعلمك الموت ألا تتكل على مال ولا على جاه ولا على سلطان، لأن كل ذلك إذا حضر الموت لا ينفعك، لا ينفعك. روى ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: فتحنا مدينة من مدن الفرس، فلما استقر بنا المقام قالوا: إن في الجبل مغارة فيها مال وسلاح كثير، فيها مال وسلاح. فذهبنا وأخذت معي مسلما يتقن العربية والفارسية، فوصلنا إلى المغارة فوجدنا فيها سلاحا ومالا كثيرا، ثم وجدنا بيتا يشبه الأزج مثل السرداب، عليه صخرة كبيرة فأزحناها، ثم دخلنا وإذا بالبيت سرير من ذهب عليه رجل مسجى ميت، عليه حلل قد بليت قديمة، ووجدنا عند رأسه لوحة مكتوبا عليها. أتينا بالترجمان فترجم، اقرأ وترجم. يقول: يا ابن آدم، إن لك في عبرة، اعتبر بي، اعتبر بي، فأنا بهرام بن بهرام أعظم ملوك الفرس، كنت من أشدها بطشا وأكثرها مالا وأحرصها على لذة، ولقد جمعت من المال ما لم يجمعه أحد قبلي، ولكن كلما جمعته لم أستطع أن أفدي به نفسي من الموت. لم أستطع أن أفدي به نفسي من الموت. ويحدث محمد بن إسحاق عليه رحمة الله قال: دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه وهو في مرضه الأخير، وقد أصابته قرة برودة شديدة، فكنا نضع عليه أغطية رقاقا كما طلب، فوالله ما تمس الأغطية جلده حتى يقول أبعدوها، فإذا أبعدناها قال أرجعوها، فنرجع ثم يقول أبعدوها، ثم يقول أرجعوها، ثم قال: ويحك يا دنيا من دار، لقد مكثت أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة، ثم ها أنا ذا أصير إلى ما ترون، أصير إلى ما ترون. أيها الأخ الكريم، تذكر هذا، أنك تزول، ما في بقاء، ما في بقاء. أيها الإخوة الكرام، إن الدنيا دار عبرة، فما أصاب إنسان فيها حبرة أي سرور إلا وجاء بعد ذلك عبرة. أيها الإخوة الكرام، أين من عاشرناهم كثيرا وألفنا، أين من عاشرناهم كثيرا وألفنا، أين من أحببنا إلى، أين من ملنا إليهم بالمحبة وانعطفنا، أين من وصفناه، أين من تكلمنا عنهم وعن محاسنهم ووصفنا، والله لو مررنا عليهم الآن وكشفنا عن وجوههم التراب لما عرفنا. ألا تتعظ أيها الأخ الكريم؟ والله ما يجيبون لو سألناهم وألححنا، والله ما ينطقون لو أصررنا عليهم بالكلام وطلبنا. أيها الأخ الكريم، كم من عزيز دفناه ومشينا، وكم كريم علينا إذا مررنا بقبره حدنا، أليس التراب مصيرنا؟ فلماذا ألفنا؟ لماذا نأنف من التراب؟ أيها الأخ الكريم، ثم اعلم بعد ذلك أن تذكرك للموت وتذكرك لهذه الحقيقة تجعلك توحد الرب التوحيد الخالص، ذلك لأنك تدرك أن كل ما في هذه الدنيا يزول، فإذا عرفت أنه يزول فإنك تتيقن أن الزائل ليس أهلا لأن يكون ربا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، لا تعتمد على جاه ولا على سلطان، إنما اعتمد على العمل الصالح. واسمع معي ما رواه المؤرخون أن هشام بن عبد الملك الذي كان يملك أكثر من نصف الدنيا، لما حضره الموت أمر الخليفة الذي بعده أن تغلق الخزائن، فما وجدوا لهشام ما يسخنون به ماء غسله حتى أعطاه رجل قمقما فسخنوا به الماء ثم غسلوه به. وإن عبد الملك بن مروان لما نزل قبره جاءه عبد الرحمن بن يزيد صديقه ووقف على قبره، قال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وكنت توعدني فأخافك، أنت ملك الدنيا، ما لي أراك اليوم في حفرة ذراعين في 4 أذرع وعليك ثوبان 4 أذرع في ذراعين، أنت عبد الملك؟ أيها الأخ الكريم، ثم اعلم بعد ذلك أنك إن ذكرت الموت فلن تلعب بك الدنيا، وإنما تكون الدنيا بين يديك تلعب بها بالحق والخير، ولا تفعل بها إلا ما يرضي الله عز وجل، والمؤمن من شيمته أن يملك الدنيا ولا تملكه. حدث أهل السير لأنها تعبث بأهلها لمن يتبعون حرامها وحلال، تعبث بهم، أما الذي تجرد فيها للحلال الخالص فإنه يملكها ولا تملكه. حدث أهل السير أن رجلا صالحا رأى في نومه غزالة في صحراء، قال: فتبعت فرأيت رجلا يتبعها بجد والغزالة تنفر منه، ورأيت بجانبه أسدا ضخما، وكان الرجل يلتفت إلى الأسد ولا يعبأ به، ويلتفت إلى الغزالة ويتبعها، ثم انقض الأسد على الرجل فقتله وأهلكه. فخرج رجل آخر فنظر إلى الغزالة فجد في طلبها، ونظر إلى هذا الأسد الضخم فلم يعبأ به، ثم انقض الأسد عليه فقتله. ثم عددت 100 رجل يخرجون ثم ينقض عليهم الأسد فيقتلهم. فقلت عجبا، ما هذا؟ فقال لي الأسد في الرؤيا في المنام: أما تعرف من أنا؟ قلت: لا والله. قال: أنا ملك الموت، وهذه الغزالة الدنيا، وهؤلاء طلابها بغير الحلال، لا بد أن أهلكهم واحدا إثر واحد. أيها الأخ الكريم، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مدركا. فقد حدث الفضيل بن عياض عليه رحمة الله قال: زرت صالحا في مرض موته فأخذ يتنفس ويتأسف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: والله إنما أتأسف على يوم لم أصمه نفلا، وعلى ليلة لم أقم بها تطوعا، وعلى لحظة مرت لم أذكر بها الله عز وجل. أيها الأخ الكريم، وإذا كنت من الذاكرين للموت فاسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الأنصار: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ قال: أحسنهم خلقا. قلت: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل يحشر مع الشهداء أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، من صلت عينه من ظالم وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسلم ملائكة قدسه، وسلم من عالم جنه وإنسه. فقال تعالى: انزل قائلا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، لحظات أتكلم فيها عن المرأة التي تدخل العدة وتكون في الإحداد على الزوج، فالأسئلة في هذا الموضوع كثيرة وتدل على جهل. أذكر ما يحرم على المعتدة من وفاة إذا دخلت في الإحداد، أي التأسف على الزوج. أيها الإخوة الكرام، يحرم عليها الطيب، هذا مجمع عليه ولا خلاف في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الممنوعات عن الحادة قال: لا تتطيب، المتوفى عنها لا تتطيب. ويشمل الطيب كل نوع الطيب، حتى ماء الورد وماء البنفسجي وماء الزهور بأجمعها يحرم أن تضعها المعتدة عدة وفاة، على الخصوص والمطلق ذلك في بحث آخر، إن أتكلم عن المتوفى عنها زوجها فقط. ولكنه يباح لها أن تغتسل بالماء وبالصابون الذي لا عطر فيه كالسدر، فلا حرج في هذا أيها الإخوة الكرام. ولا تتزين، إذ يحرم عليها الزينة كذلك. ومعنى الزينة أن لا تلبس من الألوان معصفرا ولا ذا لون فاقع أخضر وأحمر وأصفر، لكنها تلبس الألوان الدكناء، فلا حرج في هذا. نعم، لأنها في إحداث. وكذلك أيها الإخوة الحلي، فلا تتزينوا المعتدة من الوفاة حتى ولو بخاتم، إذا كان بيدها خاتم حتى ترفعه، لأنه يحرم عليها الحلي كما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا يجوز لها أن تتبرقع في بيتها، أي ما يجوز لها أن تستر وجهها داخل البيت، عليها أن تكشف البرقع في البيت. نعم، لأنها كالمحرمة بالحج، لا يباح لها أن تغطي وجهها إلا إذا دخل عليها لضرورة. إنسان يباح له زواجها، لا يباح أن يدخل، لكن لو دخل تسدل. نعم، مع وجود أحد من كطبيب للتداوي مثلا كمثال. إذن لا يباح لها أن تضع البرقع، وإنما عليها أن تكشف وجهها في البيت. فإذا نعم دخل عليها أحد. ولا يباح لها أيها الإخوة الكرام الخروج من منزلها باتفاق، نعم، إلا إذا لم يكن عندها من يقوم بحاجتها، تقضي حاجتها وتعود. ولا يباح لها أن تبيت في بيت غير بيت الزوجية الذي حصلت الوفاة به وهي فيه. ولا يباح لها أن تكتحل، وبالإفمد كذلك لا يباح لها إلا إذا كانت تشتكي عينها مرضا، فيباح أن تكتحل ليلا ثم تمسحه نهارا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكحل، ولكنه لامرأة أخرى رخص لها، لأن عينه قال تفعله ليلا وتمسحه نهارا. أيها الإخوة الكرام، أما أن تتكلم على التليفون فلا حرج في هذا، يدخل عليها محارمها، أب أخ نساء جيران، لا حرج كل ذلك في هذا أيها الإخوة، فاعلموا ذلك وكونوا مع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم في الخيرات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يقوم الحساب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.